يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه سعة علمه وكثرة حديثه. وذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة. تقدم عندنا بالأمس تفصيل في قضية التفرد والحديث، وأن بعض الناس يقبل تفرد وبعض الناس لا يقبل تفرد، بعض الناس يقبل الاختلاف عليه لكثرة حديثه وقوة حفظه، وبعض الناس لا يقبل كثرة الاختلاف عليه، يدل على اضطرابه وكثرة حديثه. وذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هويرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب ابن عباس، أي عنده اضطراب. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد أو حفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى بن موسى، يعني يكفيكم، يعني ما نأتي باللفظ على وجه، نأتي بالمعنى يكفيكم، والمعنى جائزة طبعا بشرط يكون الإنسان عالما بما يحيل المعنى، عالما بالمرادف، حتى ربما يدع بعض الشيء ويدع ويذكر ما لا يحتاجه ويدع ما يحتاجه، لابد يكون عالما بالمعنى، عالما بالمرادف يحيل المعاني، لأنه إذا نقل اللفظ وأتى بمرادف ولا يفهم المرادف فأتى معنى مغاير يكون هذا يأثم بذلك. وإذا كان المرادف يحتمل عدة معاني، يأتي بالمعنى اللي يفيد المعنى هذا المطلوب ولا فيمنع. وذاك قلنا فيما مضى إنه من شروط الرواية بمعنى لا يكون في الأسماء والصفات، لا بد أن تقولها بلفظها. والشرط الثاني قلنا لا يكون في الأذكار، يعني تتعبد بالمعنى، تتعبد باللفظ، فلا بد يكون اللفظ هو. إنما هذا يجوز في المعنى في الأحكام والوعظ والترغيب والترهيب، لأنه المقصود تحصيل المعنى. حدثنا يحيى بن موسى، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. حدثنا أحمد بن منيع، إذا روى الإنسان من هذا المعاني يقول بنحوه أو بمثله، إذا كان قال بمثله فهذا إشعار بأن اللفظ بمثله، نعم. إذا قال بنحوه يعني بنفس المعنى. حدثنا أحمد بن منيع، لكن بعض العلماء يقول ترى بمثله ويقصد بمثل اللفظ الشاهد، لا بمثل الشاهد، وحين يكون السياق طويل جدا، وهو يقصد شاهدا معينا فيقول بمثله بمثل الشاهد منه، يكون بمثله من كل وجه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال يبين لحظة دقيقة.